كما هو قول كثير من أهل العلم. وكذلك مما بيناه سابقا وذكرناه أن الأكثر من أهل العلم لا يرون وجوب تخليل اللحية في الوضوء، وإن استحبه كثير منهم لورود السنة به، وقد فاتنا توضيح أمر نستدركه في حلقتنا هذه، وهو بيان حكم صاحب اللحية الخفيفة. فأهل العلم يفرقون بين صاحب اللحية الخفيفة وصاحب اللحية الكثيفة، فإن صاحب اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من ورائها الواجب في حقه إيصال الماء إلى البشرة، لأنها من الوجه ولها حكم المواجهة والعبرة بما ظهر. ومن المسائل التي ذكرت حد الوجه عرضا، ونعيد ونذكر بحده عرضا، فهو من الأذن إلى الأذن، ومنه أيضا البياض الذي بين الأذن والصدغ، وهو الشعر النابت على صفحة الخد. أما اليدان فإن جمهور أهل العلم يرون دخول المرفقين معهما، وأن تخليل الأصابع سنة مستحبة، ومشهور مذهب مالك وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين، والله تعالى أعلم. هذا اختصار وإجمال لما فصل في الحلقة السابقة، نسأل الله السداد في القول والعمل. ونعود لمسائلنا التي تتعلق بحديثنا اليوم. مسائلنا تتعلق بمسح الرأس وغسل الرجلين، وما زلنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ومسح الرأس وغسل الرجلين فرضان من الفروض التي أمر الله تعالى بها عباده المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وأول المسائل التي نتناولها هي مسائل مسح الرأس، وذلك من قول الراوي واصفا فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه ثم مسح رأسه بيديه. والمسح هو إمرار اليد المبلولة على العضو الممسوح. وهل يجب استيعاب الرأس كله أم يكفي بعضه؟ خلاف. والمشهور في مذهب مالك، وكذلك هو المذهب عند الحنابلة، وجوب استيعاب الرأس كله، ومن ترك مسح بعضه لم يصب الفريضة. ودليلهم قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. والرأس إذا أطلق يراد به كله، هذا هو الظاهر، وخلاف الظاهر أن يراد بعضه، وهذا يحتاج إلى دليل وقرينة. وكذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه وترك بعضه. نعم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. أخرجه مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. ولا دليل لمن استدل بالاكتفاء ببعض الرأس بهذا الحديث، إنما هذا الحديث دليل لمن قال بجواز المسح على العمامة، بل لمن قال لا يكتفى بمسح بعض رأسه، لأنه لو كان يكتفى ببعض الرأس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يده على عمامته، فهو دليل لمن يقول بوجوب مسح الرأس كله، لأنه لو كان مسح بعضه مجزئا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولما مسح مع ناصيته عمامته. فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم مع ناصيته عمامته علمنا أن القدر المجزئ هو الرأس كله لا بعضه، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث أحوال: الأولى مسح رأسه كله دون حائل، الثانية مسح بناصيته وعلى عمامته، الثالثة مسح على عمامته كلها، ولم يثبت عنه الرابعة، أي أنه مسح بعض رأسه وترك بعضه. هذه مسألة. المسألة الثانية: حد الرأس. ما هو حد الرأس؟ ما هو أوله وآخره؟ ما هو حده من جهة العرض؟ أما حده من جهة الطول فهو من مقدمه، وهو منابت شعر الرأس المعتاد حتى القفا. والدليل قول الراوي: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. وهذا وصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يجب مسح ما استرسل من الشعر ولو طال، سواء كان من رجل أو من امرأة؟ هذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، وعليه اقتصر خليل في مختصره رحمه الله تعالى. إلا أن كثيرا من أهل العلم لا يرى وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس، لأنه لا يدخل في مسمى الرأس. هذا هو الظاهر من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو القياس أيضا، والله تعالى أعلم. نعم، إن مسح ما استرسل من رأسه فلا بأس بذلك، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وأصحابه رحمهم الله تعالى. أما حد الرأس عرضا فهو من الأذن إلى الأذن مما يلي الرأس، وكذلك يدخل في مسمى الرأس الصدغان، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ومسح الصدغين، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والأذنان من الرأس، والسنة ألا يجدد لهما الماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، ذكر ذلك أهل العلم. لكن قد يقول قائل: أليس قد جاء في رواية من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه؟ الجواب: حكم الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى على هذه الزيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، حكم على هذه الزيادة بالشذود، وذكروا أنها شاذة. وأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ لرأسه ماء من غير فضل يديه. وكذلك فإنه قد جاء ما يدل على ذلك، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويشهد لهذا الحديث أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فدل هذا الحديث والذي قبله على أن الأذنين من الرأس، وهذا يدل على أن حكمهما حكم العضو الواحد، فيكتفى به بمسح واحد لا يجدد لهما الماء. وهل يجب مسح الأذنين أم مسحهما سنة؟ اتفق أهل العلم على مشروعية مسحهما، واختلفوا في وجوب مسحهما، فالجمهور على أنه سنة، ومذهب الإمام أحمد على وجوب مسحهما وأنهما من الرأس لعدة وجوه، منها مداومته صلى الله عليه وسلم على مسحهما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا الحديث أيضا كما ذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذه مرجحات ترجح قول من قال بوجوب مسحهما لأنهما من الرأس. والله سبحانه وتعالى قد أوجب وفرض علينا مسح الرأس جميعه، فوجب علينا مسح الأذنين، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة قوله: فأقبل بهما وأدبر. قال أهل العلم: فيه تقديم وتأخير، والواو لا تدل على الترتيب، والمعنى المراد فأدبر بهما وأقبل. وقرينة هذا التفسير ما جاء بعده من قوله: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي كيفية مسح الرأس، وهذه هي الكيفية الأفضل، وهي التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد: يبدأ من ناصيته وينتهي عند قفاه ثم يرجع. والرجوع سنة إن استوعب المسحة الأولى. وكيفما مسح رأسه أزأه، إلا أن هذه الهيئة هي الأفضل، والله تعالى أعلم. ولو اقتصر الرجل على الإدبار ولم يرد يديه إلى مقدم رأسه أزأه أيضا، فالمسح واجب، ورد المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه سنة مستحبة وفضيلة بشرط استيعاب المسح. المسألة الرابعة قوله: ثم غسل رجليه. هذا فرض بأصل الكتاب، كتاب الله عز وجل، وذلك من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواجب غسل الرجلين مع الكعبين، هذا إن لم يكن هناك حائل كالخف وما في معناه. فإن كان هناك حائل كالخف وما في معناه واجتمعت الشروط فالسنة المسح على هذا الخف أو ما كان في معناه، وسيأتي بيانه. والكعبان هما العظمان الناتئان أي البارزان، أعلى الرجل وعند ملتقى الساق، ولكل رجل كعبان، والكعبان داخلان في الغسل كالمرفقين. وهل يكتفى بالغصدة الواحدة في الرجل من حيث الإزاء؟ لا خلاف في إزائها إذا أوعبت، والكمال في الثلاث. وقد جاء من حديث عثمان رضي الله عنه التصريح بالتثليت. وفي حديث عبد الله بن زيد هذا رضي الله عنه ليس فيه تصريح بالتثليت كما هو في رواية مالك، أما ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، كما جاء عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه فقال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، والشاهد قوله ثلاثا. وينبغي للمتوضئ أن يتعاهد العقب أي العرقوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ويسن للمتوضئ تخليل أصابع رجليه، والطريقة أن يخلل بخنصره أصابع رجله اليمنى مبتدئا بها من اليمين إلى الشمال، من خنصره إلى إبهامه، ويبدأ في اليسرى من اليمين إلى الشمال. فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. وهل التخليل يكون بخنصر اليمنى أم اليسرى خلاف، فمن رآه من باب إزالة الأذى قال بيسراه، ومن رأى الأمر تعبدا قال باليمنى، وكيفما فعل أزأه، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: الواجب غسل الرجلين لا مسحهما دون حائل. والمسح على الرجلين دون حائل لا يجوز ولا يجزي، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بغسلهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لم يمسح على رجليه قط دون حائل أي خف ونحوه، فالمسح لا يجوز إلا على الخف وما في حكمه بشروطه، وسيأتي بيانه. أما المسح والرجل عارية فإنه لا يجزئ عن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه يوما: ويل للأعقاب من النار. وبهذا القدر نختم حديثنا لهذا اليوم، ونكون قد أتممنا الكلام عن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي يصف لنا فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أحكاما وفوائد مما يسر الله لنا في ذكره، نسأله سبحانه أن ينفعنا بذلك، ويغفر لنا ذنوبنا، ويجبر ضعفنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه. نسأله الإعانة والتوفيق في أمورنا كلها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.